الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدنا في هذا اليوم في أقسام عامة للجمع العرفي. الحكم الأول هذا أن الجمع العرفي لا يكون إلا بين عليكم السلام إن الجمع العرفي لا يكون إلا بين دليلين لفظيين، أما إذا لم يكونا لفظيين يبنى شبرتين اجماعين فالجمع العرفي غير ممكن. ليش غير ممكن؟ ليش غير ممكن؟ لأن الجمع العرفي مبني على الجنة، مبني على الجنة، على أنه لو كان أحد دليل مفسر ومفسر للثاني أو يقول قد أعده المتكلم للتفسير، فهي عبارة طويلة، مفسر للثاني فيجعلون الحجية علما والمفسر مثل عام وخاص، العام والخاص العرف يرى أنه الخاص مفسر ويقولون هو الحجة ويقدمون على من على العام. فالعرف يجمع، متى يجمع؟ إذا كان أحد الدليلين ماذا؟ مفسر. هو من المعلوم التفسير لن يكون إذا كان الدليل اللفظي، الدليل اللفظي يمكن نقول قد أعده المتكلم لتفسير الدليل الأول، أما في الشهرتين لا معنى لكون إحدى الشهرتين مفسرة علما للأخرى. إذا اتضح يا إخوان بأن الجمع العرفي لا يكون إلا بين دليلين لفظيين. ليش؟ لأن الجمع العرفي يتوقف علينا على كون أحد الدليلين مفسر والتفسير يختص بنا بالأدلة اللفظية. وصار الشرط ثاني صغير أكو بعد، وهو ماذا؟ أن يكون الدليلان صادرين من متكلم واحد، حينئذ يجمع أرضا بينهما. أما إذا كان الدليل الأول صادر من متكلم لبينا، أنا مثل جثة أكرم كل فقير، إذا خرج واحد ثاني جدلت مو أنا جثة واحد ثاني قال لك لفكر من فقير الفاسق، الحكم يجمع بالتخصيص بالجمع العرفي عليه ليش على الثاني مخصص الاول؟ ليش؟ لان الجمع ما بيجمع علينا على التفسير، والتفسير مين يكون؟ من الشخص واحد مفعل، احد كلامه مفسر لكلامه الثاني، لكن لا معنى لان شخص ثاني يكون كلامه مفسر علما لكلامه ولا اطيل. بس لعلك تشتم تقول في الأئمة الشيخ صلوات الله عليه يصدر من الإمام الأول العام ومن الإمام الأخير صلوات الله عليهم خاص. هو العرف ما يصير يجمع بالتأخير وسيرتنا جارية على التشريع. يقول يا إسلام هاي المشكلة راح تولد منه. يقول نقول لك في مقام الجواب هناك أيضا من متكلم واحد لأن الأئمة سلام الله عليهم هم واحد جهة واحدة مبلغين ما لا نسر لما هم مبلغون التأمر. احنا خصوص إمام بما هو بما هو هل بدل الخاص والشخص الخاص ما مزعول به بما هو ماذا مبلغ احنا ناخذ كلامه فبما هو مبلغ واحد فصدر هذا الكلام هذا من كلامان من أفرض أسلام المتكلم عدد من جوا المختارية. فالخلاصة الاتصال راح فهرس حتى أطبق العبارة. الحكم الأول أنه يشترط في الجمع العرفي شرطان. الشرط الأول ماذا؟ أن يكون الكلامان لفظيين حتى يمكن الثاني مفسر ولذا يقول يمكن التفسير حتى يجمع عرفه. الشرط الثاني أن يكون المتكلم أو الجهة واحدة. إذا لم يكن المتكلم واحد بل كان متعدد والجهة متعددة تفسير لا معنى له حتى يجمع عرفا طبق العبارة من جمع العرفي بأقسامه. أقسام الجمع العرفي شنو حكومة أو تخصيص أو تقييد احكام عامة يعني تعم جميع الاقسام لا تختص واحد دون اخر نذكرها فيما يلي جملة منها نذكر فيما يلي جملة منها كل ما نذكرها. الاول لا بد لكي يعطى للجمع العرفي ان يكون الدليلان المتعارضين المتعارضان لفظيين او ما بحكم اللفظيين ما بحكم اللفظيين فيما سبق جنة مثل ظهور الحاق اذا تذكرهم جنة هذا الشرط الاول. الشرط الثاني يصير الشرط الثاني وصادرين من متكلم واحد مو الا متكلم واحد ولا جهة واحد لذلك قال السيد او جهة واحدة مثل الأئمة صلوات الله عليه. ليش هذا يشترط ان يكون الدليل لفظي وجهة الصدور واحدة؟ يقول وذلك لان ملاة الجمع العرفي كما تقدم ولا تقدم في نظرية الجمع العرفي في رقم واحد أنه مبني على التفسير. هو إعداد ملاك الجمع العرفي هذا هو إعداد أحد لتفسير الآخر في الإعداد هو شخصي من نوع الجمع إعدادا شخصيا أو نوعيا وهذا الإعداد في التفسير إنما يصف الكلام أما في غير الكلام في الشرع وما له معنى وإنما يصحنا أيضا على أن يكون مصدر واحد للكلام أما غير متعددا لا معنى للتفسير على أن يكون مصدر واحد أن يفسر بعض كلامه يفسر بعض كلامه بالبعض الآخر. ثانيا الحكم الثاني ها الجمع العرفي نصح الجمع العرفي نصح إذا علمنا أحد الدليلين غير صادر من الإمام قد اعلمنا اجماله واحد غير صادق يعني دلالة الدليل متوافقة ليس فيها افترق تعارض لكن احد سندين نعلم بانه باطل يعني نعلم واحد غير صادق فالتعارض وين راح يصير منه؟ وين راح يصير التعارض الآن؟ بين الدلالة فما نشوف. افترض الدلالة ماذا؟ ملتئمة. افترض شيء. التعارض إذا يصير يصير بين السندين. ولكن هل يمكن الجمع العرفي؟ ها؟ كلا. ليش؟ لأن الجمع العرفي من شؤون من خواص من الدلالة بين الدلالات العرف يجمع. كذا كان واحد مفسر. اما بين السندين او الصدورين ما انا معنى جمع العرف. جمع العرف من الشعور والدلالات. جمع العرف بين الظهورات بين الدلالات. اما بين الاسناد والصدورات لا معنى له. اذا افارس من الاول. اذا علمنا احد السندين باطل يعني احد الدليلين غير صادق. فالتعارض بين راح يصير بين السندين. يعني واحد معنى وانه غير صادق بس من شخص. الدلالة كنت ما انك شخص بيها. الدلالة لو قلت متلائمة لو متعارضة اسكت عنها. فلان يا رئينا عيد اقولها. السند متلائمة. بين السندين اذا علمنا واحد ليس بفاضل يعني التعارض بين السندين. بين السندين. هل يجمع ارثا بين السندين؟ يقول لا. فان جمع العرف من خلاص الظهور والدلالة لا من خلاص الصدور والسند. ثاني وايضا انما تعدم العرف اذا لم يوجد علم اجمالي بعدم صدور احد الكلامين من الشرط في هاي حالة لان حالة العلم عن واحد غير صادق يكون التعارف الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين والجمع العرفي ولا المعلوم وانا انا ابرو من المعلوم الجمع العرفي علاج علما والجمع بيننا علاج التعارف بين الدلالتين لا بين السندين. ثالث يقول قد دخل روحه الشريفين العام والخاص لا يخلوان من حالات احد حالات اربع العام والخاص. انا للتسهيل يا عقيق الاعتبر العام والخاص مثال شنو اكرم العلماء او كل فقير ستياهد تحب مثل بي وبعدين يقول شنو لا تكرم بمخصص منفصل لا تكرم ما بالفقير الفاسد او العالم الفاسد. هذا العام مع ذات الخاص لهما واحد من حالات اربع. حالة الاولى ان يكون صدورهما قطعيا مثل من قطعيا صدورهما قطعيا يعني اثنينات واردات في القرآن الكريم آية كان واحدة عامة والثانية شنو خاصة. آية تقول احل الله البيع آية عام وآية ثانية شنو نقول وحرم الربا وانت انسى. انا قلت آية ثانية في نفس الآية مو عم نوعية فأكتبه كده التسئيل الساعة انا قاعد اقول ايه مبتصلة فهما من حيث السنة الصبحي فالتعارض هنا بين من يصير بين السنتين لا قطع لا بول شنو بين السنتين شبين من يصير بين الدلالة. فإذا العرف يجمع العرف يجمع يوم يجمع يوم يجمع ثم يرى هذا شنو خاص والخاص شنو قرينة مفسر من العام فدليل الحجية علم يشمل القرينة وهي الخاص فقط. إذا على هذا الأساس اتبع أنه هنا الجمع العرفي محتم بعض محتم واضح بعض لأن بين السنتين ما في تعارض إنما التعارض بين من بين الدلالتين الواحد عام واحد خاص نشبع بينهما بالتخصيص بعد ما بي صعوبة ما يكون. مرة ثانية أقول حالات أربع واحدة أن يكون العام والخاص قطعي من حيث تنقل تعارض ماكو من حيث الدلالة هو واحد من الجمع العرفي معكم الله فهذا مورد للجمع العرفي بلا اشكال حتمان طبق العبارة ولا يكمل كلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي علينا من احد حالات اربعة الاولى ان يكون صدور كل منهما قطعيا مثل آل سيدنا وفي مثل ذلك لا يترتب التعارض سريان التعارض إلا إذا بين السندين لا إلا إلى دليل حجية الظهور. يعني التعارض منشر إلا بين الظهورين لا بالسندين الخبيثي لا يريد فيه فقط بين الظهورين وبين الظهورين هذا العرف يجمع موجب منه ولا بالتخصيص فإذا جمع أرض صار ينتج التعارض يعني تعارض غير مستقر يصير. والمفروض أنه يعني دليل الحجية بالحجية أقول للظهور شنو هو؟ خير العقلائية بقى يتمسكون بالخاص يعني يرونه قرينة والمفروض أنه لا يشمع يعني دليل الحجية بل قرينة بل قرينة يا ولد القرينة القرينة هو الخاص بل قرينة منه نعم مع وجود القرينة دليل الحجية لا يشمع يعني مع وجود الخاص بالحجية ويسير العقلائية لا يتمسكون بالظهور بالقرينة. وبذلك يتم الجمع سبحان الله. ليه الصورة الثانية جانب أن يكون كلا السندين ظني ظني مثل من مثل خبران واحد يقول أحل الله البيع الواحد يقول حرم الربا يلا يا اخي تعال وياي بعد تعارض بيننا وبين من يصير قل لي بين الظهورين اكو تعارض ولا بين الظهورين واحد عام واحد خاص قلنا قبل قليل في الصورة الأولى جمع أرض المفروض موجود سيرتفع ماذا؟ ها؟ تعارض هذا ما بيشمل فدليل حجية الظهور عند من يشمل هذا العرف يجمع عند من يشمل فقط ظهور من؟ الخاص ونطرح قسم من ظهور من؟ فإذا من حيث الظهورين تعارض معكم ودليل الحجية يشمل فقط ظهور الخاص وما يشمل ظهور العام بأجمعه بل يشمل نص أي واحد لكن بين السندين شلون أكو تعارض ولا ابن برك الشريع يعني يمكن الشارع يقول الكلاهما صادق وعبدك بصدور السير قل قل صادر قل صادر يقدر الشارع يقول ولا ابن برك يجوز وما يجوز هذا الجواب بعد ما جمعنا عرفا بين الظهورين لا بأس الشارع يقول كلاهما صادق اعبدك بصدوري نقول ما يجوز لان معنى اعبدك بصدوره يعني شنو لا اعبدك بصدوره يعني شنو معنى هاي الجمله قلنا شنو معناها لا مو معناها اللفظي معناها اللفظي فهو اضرع لا معناها الحقيقي كذا اعبدك بصدوره يعني خذ بمفاتي معناها التداخل بمفاهيم ويمكن انا اخذ المفاهيم بعد التعديل العرفي بعد التعديل العرفي مفاهيم النهائي مفاهيم النهائي اقدر اخذ بي بل اسمك بعد التعديل العرفي مفاهيم النهائي اقدر اخذ بي فإذا يمكن الشارع يقول لي أعبدك بصدوره ما تعارض من حيث الصدور ما رمشه انتهى يا أخي خلاص أكرر من الأول الصورة الثانية الحالة الثانية أن يكون كل واحد منهما ماذا مظنون الصدور مثل الخبرين هنا من حيث ماذا البلالة فلا تعارض ليش لأن قلنا العرف يجمع وأما من حيث السندين يمكن الشارع يقول قل كلا أعبدك بصدورهما قلنا نعم يمكن ليش لأن معنى وعبدت لصدورهما يعني حب مفادهما. يعني مفاده المفاد النهائي الذي بعد التعديل العرفي بعد مقدار الذي يفهمه العرف. يعني هذا المقصود. فإذا كان هذا المقصود يعني حب بالمفاد بالمقدار الذي يفهمه العرف. يمكن للشارع أن يقول خذ بمفاتيحنا العرفي، فإذا يمكن يعبدني بصدورهما طبق العبارة. الثاني أن يكون صدور كل منهما غير قطعي، وإنما يثبت بهما صدورهم بالتعبد مثل خبر الواحد وغير قطعي. إذا يقول صادق بشرط التعبد الشارع يعبدني بصدور بالصدور، وإنما يثبت يعني ماذا الصدور بهما بالتعبد حتى التفسير الحجي. وبدليل حجية شنو؟ سند. سند يعني الصدور هو سند. الصدور نفسه. دليل حجية الصدور شنو هو؟ هي دليل حجية خبر الواحد. إن جاءكم باطل من غير ذلك. على أي حال أن يكون صدور كل منهما غير قطعي كما في مثل من كما في أخبار الآحاد. وفي مثل ذلك لا يسري التعارض أيضا ليسري. لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل شنو حجية السند. ليش؟ أما الأول يعني بين ظهوريهما ما تعارض فلما تقدم، لما تقدم يعني وين؟ في الحالة الأولى من أن العرف ما دام يجمع فالتعارض حينئذ ماذا؟ ما موجود. العرف يرون على أن الحجة رواياه الخاص ويطرحون قسم من دليل الآن من ظهور الآن. وأما الثاني، الثاني شنو هو الثاني؟ يعني لا يثبت تعارض الى دليل السنة. فلأن دليل التعبد بالسنة معناه شنو معناه؟ الأخذ بالمفاد العرفي. يعني أعبدك بالصدور يعني خذ بالمفاد. هذا المقصود بعد بالمفاد العرفي النهائي طبيعي. هو لذلك السيد يقول بالمفاد العرفي الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية. هذا المقصود. لكل من المنقول. فإذا حل الموقف على مستوى دليل حجة ظهور الحل معنى بين ظهورين الحب جمع وفق بينهما خصف العام بالخاص وعدل مفاد ذي القرينة. يعني هو يلعب الحب بمن؟ ذي القرينة في العام. على نحو أصبح المفاد العرف النهائي للدليلات منسجما لم يعد، يعني لم يحصل، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما. شكوا بيها يعبدنا بالسند حتى ناخذ بالتالي بينا يعبدنا بالسند إلا المقصود شمول التعبد بالسند حتى ناخذ بالمفاد النهائي استطراقا إلى ثبوت مدلول النهائي لهما. الحالة الثالثة أن يكون العام ظني من حيث السند. والخاص قطعي من حيث السند. مثال شنو؟ مثال شنو؟ بأن نفترض العام جاء في القرآن الكريم. العقل. اشتراسة. العام جاء في الخبر. والخاص وين اجى؟ في القرآن. طيب يلا المعنى شنو غيره؟ تعارض أقوى ولا؟ تعارض أقوى ولا ما موجود؟ الجواب لا تعارض. أما من حيث الظهورين فواضح لعبدنا قبل قليل عبدنا نكرر خوف كل ساعة جمع أرض ما موجود. وأما من حيث السنة يمكن الشارع يعبدني بمن؟ لابدن بالقرآن الذي هو فيه ماذا؟ الخاص. لا يعبدنا بمن؟ بالعام. بدل العام يعني يعبدني بالخبر. ايه؟ قلناهم لا بأس يعبدني لأن معنى التعبد بمن؟ بالخبر هو الأخذ بمن يعني؟ بمفاده النهائي. والمفروض المفاد النهائي بعد التخصيص يمكن الاخذ به، فيمكن بعد ما احكي زايد يمكن التحدث بصدور الخبر. الثاني تعارف غير مسبق، يعني تعارف مو هذا. لا مش حتى الدلالة، لا هو القطع الظني من حيث السند، لا من حيث السند، اما من حيث الدلالة هو ما في تحقق، ومن حيث الدلالة في ناس الغضيات والمفروض من ناس الموضع بطول، فما دام اثنيناتهم ظهور فاذا بعد حين يدري واحد ما عرف الاخر، لا من حيث الدلالة فواضح العرض يرجع، من حيث السند يمكن اثنيناتهم صادرة شكوبي ما دام دلالتهم ما في تنادي، لكن يريد ان يصير اذا دلالتهم كانت متعارضة كلامكم صحيح. الثالثة ان يكون صدور القرينة قطعيا، يعني هذا تذكر عن القرينة احنا خاص ما عبدنا الشارع ماذا مش مدور ماذا هذا الظن يقول لا بأس ماذا ظني لا تجد الحجيات شمية ها انت تقول يسقط بالمعارضة مفروض المعارضة بين الزمانتين ما موجود مفروض العرف يا جماعة يعني يشوف عام وخلاص ما كبنا فات الدينة هذا انت تقول يسقط بالمعارضة اذا فرضه كلام على ان الحكم ممكن يجمع الذكرات المتباينين في هذا متباينين يعني اكرم العلماء او لا تكرم العلماء واحد ماذا كان في ظني السند واحد قطعي السند هذا مستقر هذا كلامكم صحيح ان يكون صدور القرينة قطعية عن الخاص وصدور ذي القرينة عن العام مرهون بدليل التعبد بالسند هذا شنو الموقف يقول والامر فيه يتضح مما تقدم في الحالة السابقة يعني شنو يعني فانه لا مانع من شنو دليل التعبد بالسند من دون هذا الظن وهو الخبر صادر يعبد لنا الشارع بصدوره ليش؟ يعني فرضنا بين الدلالتين ما اكو منافات يمكن اخذ بين المفرد النهائي فيمكن الشارع عبد لنا بالصدور لذلك قال لا مانع من شنو دليل التعبد بالسند مثل القرينه مثل القرينه ياهي يعني الحال اللي بالوجود في الخبر استطراقا الى اثبات مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة الأرضية والجمع الأرضي مفروض مدلول معدل فما دام قد أدل ومعدل سيمكن الأخذ بالمدلول النهائي فإذا يمكن الشارع أن يعبد له بصدور هذا الخبر الرابعة الحالة الأخيرة بعكس الثانية تماما عكس الثانية تماما يعني شنو يعني العام كان قرآني قطعي احل الله البيع قطعي العام قرآني والخاص كان خبر واحد ظني والخاص كان ماذا ظني وارد في خبر واحد عكس الرابعة ترى وهذه اتباعية كثيرة يعني العمومات القرآنية قطعية السنة ومخصصاتها وين موجودة في الأخبار هذه الابتلائية هو محل الكلام تغيرنا ها في عشر الثالث أم جبت الثانية هلا إذا جاي الثانية أنا اشتباهان الثالثة مقصودي يعني ماذا اشتباه الأفضل هذا مقصودي الثالثة إذا قلت عشر الثانية اشتباه هذا الصورة هي المتداولة كثيرا والاصوليين نحن بعضهم وين اهنا والسيدة نيشة ذكرن بالحقيقة فوت الهادي بعض من قال بان خبر الواحد ما يخصص ماذا المهم ما يخصص العموم القرآني ليش ما يخصص العموم القرآني دليله بلسوس الإسلام يقال بأنه هنا يوجد عندنا ماذا ظهوران ظهور للعام ويقابله ماذا ويقابله ماذا ظهور الخاص ويقابله ظهور الخاص. ولكن هناك شيء ثاني يقف امام من؟ امام ظهور العام غير ظهور الخاص. شنو هو؟ شنو هو؟ وهو دليل السنه حجيه الصدور. يعني المفروض اللي في مفروض الخبر فيه ظهور وبعد شنو؟ وسند المفروض ماذا؟ ظني. فنحتاج الى دليل اعلاما للظهور. او دليل علما نحتاج للصدور. للاثنين يوصلنا. دليل الظهور ودليل ماذا؟ السنة. يوصل امام من؟ ذاك الطرف الله المقابل. شوف شنو هناك ايش اكو؟ في طرف القرآن ايش اكو؟ الظهور اكو موجود. بعد السنة نجيبه. ليش؟ يعني قطعي دليل سنة بعد ما نحتاج. فإذا من ذلك الجانب ماذا يقف؟ ظهور الكتاب. السنة بعد نجيبه. ليش؟ لان دليل السنة قطع ما نشغل به. فحين إذن في هذا الجانب من اول فالاقول ان يقف ظهور الكتاب اللي هو عام. من ذلك الجانب ماذا يقف؟ من ذلك الجانب ماذا يقف؟ يقف ظهور ماذا؟ الخبر. وبعد ماذا يقف الى جنبه؟ صدور. دليل الصدور. وحين اذن نقول ظهور الخبر وان كان صالح للتقدم. يعني اعلاما صالح للتقدم. يعني خاص صالح للتقدم. اعلاما صالح للتقدم على ظهور العام. لكن دليل السند كيف تقدمه؟ باي موجب تقدمه؟ المجموع المركب. ليش تقدم؟ قدم المجموع المركب يعني شنو؟ ظهور الخاص وبعد شنو؟ ودليل السند صدور. هذا المجموع اتقدمه. اعلام اتقدمه على ظهور الكتاب. لا وجه له. وان كان احد جزء اي هذا المركب يستحق التقدم وهو لا احد جزء اي المركب ظهور الخاص. لكن المجموع ما يستحق التقدم. فدليل السند ما نقدم انا طرحة. دليل سند الخبر. نقول له ما نقدم. يلا اذهب. قدر يلا. فاذا ذهب خطية. يعني معناه بقى بعد ماذا عدنا. بقى عدنا ماذا؟ فقط ظهور الكتاب. يعني ناخذ بالعموم بعد تخصيص ما صار. يعني الخبر قلنا له ماذا لسنته؟ اذا يلا طبيعي. والسند اذا ذهب ظهوره همات ماذا؟ هو ظهور بلا سند فهم يسير هم يذهب باسية. يبقى الكتاب واحد. فتخصيص ما راح يصير. وان شئت قلت مطلب واضح. يحن يحتاج بعد تطوير. في الخبر يقف ماذا؟ دليل حجية الظهور. هاي في الكتاب. في الكتاب يقف دليل حجية الظهور. وفي الخبر ماذا يقف؟ وفي الخبر ماذا يقف؟ دليل حجية الظهور واحد ودليل حجية الجنة صدور السنة هاي اثنين. فينا أن نقول دليل دليل ظهور الخبر صالح للتقدم لأن خاص على دليل ظهور الكتاب. لكن دليل السند ليش تقدم؟ دليل سند الخبر لا موجبه. لتقدمه. هذا الشبهة. الجواب، الجواب يا اخي شوف الجواب شلون. ولذلك الجماعة قالوا ان الكتاب القرآن الكريم عموم القرآن لا يخصص بما بالخبر الظني بالخاص الظني مثل المحقق السلمي كده نبعض. السيد يجاوب يقول كل ظهور انما يؤخذ به ويكون حجة بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ عدم وجود القرينة. قرينة شنو؟ وهو الخاص. عدم وجود القرينة عليه. والقرينة من المركبة هي الخاص، يعني من يحتاج ومن يحتاج للظهور وبعد ايش يحتاج للسنة من اول وفرد. كل ظهور مثل ظهور الكتاب مقيد حجيته بمن مقيد حجيته بعدم القرينة. فاذا ثبتت القرينة اللي دي مركبة دي كمين للظهور ومن السنة، بس المهم انا ياهو ايضا اقولا المهم اللي هي ياهو سألان السنة. اذا ثبت السنة يعني دليل على الصدور كان موجود، فحينئذ ظهور دليل ظهور الكتاب يقول في امان الله، في امان الله. هذا وجه التقدم يا اخي. يقول في امان، ليش يقول في امان الله؟ يقول تعال ليش؟ يقول لان انا اقول ان ظهور الكتاب حجة بشرط شنو؟ عدم القرينة. انت يا دليل صدور يا آية النبأ إن جاءكم فاسق تثبتين صدور الخبر مو؟ يعني ثبت بدل حجة الخبر ثبت صدور الخبر. أكو دليل خو على الحجية. أنت تقول ليش يتقدم دليل؟ أنت هذا كان إشكاله، ليش يتقدم دليل صدور الخبر على ظهور الكتاب؟ أدلك لأن دليل صدور الخبر إذا جاء ثبت أن الصدور دليل ظهور الكتاب يقول في أمان الله، لأن أنا مقيد أنا أقول الظهور حجة إذا لم تكن قرينة. أنت بوي تثبت القرينة يا دليل الصدور تثبتي، إذن أنا في أمان الله، لأن أنت حاكم علي ترفع موضوعي ففي أمان الله. هذا وجه التقدم يا أخي. فإذا اتضح على أنه في هذه الصورة أيضا ماذا؟ في هذه الصورة أيضا ماذا؟ لا معارضة لا بين الظهورين لا من عرض يجب ولا بين ماذا الصدورين. ليش؟ يعني لا بأس بأن يعبدنا الشارع بصدور ماذا الخبر، وإذا عبدنا دليل ظهور الكتاب يقول في أمان الله، لأن أنا أقول ظهور الكتاب حجة إذا لم يكن مقيد مخصص أكون موجود قريبا في أمان الله أنا. ولذلك نحن نبني على جواز تخصيص العموم القرآني بمن؟ بالخبر الظني. نعم إذا تريد تشكي المولانا لتشكي، قل إذا كان الخبر يخالفه القرآن يخالفه القرآن فدليل على حجية الخبر أصلا ليس موجود. لا انه بعد تسليم وجوده تقول لي كيف يتقدم، تقدم واضح قبل قليل بينا. لا اذا في ناقش ايش ناقش؟ مع وجود مع كون الكتاب مخالف للخبر اتدري على حجية الخبر ما موجود، لان ادلة حجية الخبر اثبت الخبر حجة. ايش وقت إذا لم يخالف الكتاب ما خالف قول ربنا فهو زخرف. يجينا ان شاء الله بعد كم يوم. هذه الأدلة تثبت أن الخبر المخالف للكتاب أصلا ليس بحجة. وكي مصطفى لكن إن شاء الله ما تيجي بعدين نقول ترى ما خالف قول ربنا مخالف أحيانا يصدق على الخبر الخاص يصدق مخالف للكتاب يصدق على المخالف ماذا الأخص مطلقين مو من وجه يصدق مخالف يو لا ان شاء الله يجي نيجي يقول انا ما يصدق ماذا مخالف مخالف يصدق يو عن مباين يو علما على الاخص من قول من وجه. ولاجل هذا اذا لا مانع من تخصيص الكتاب بالخبر واحد لا بأس بذلك. تفضل الرابعة ان يكون صدور القرينة يعني صدور الخاص مرهون بدليل التعبد بالسنة يعني كان ظني لعشر التحديث العشرين الزال ظني بالمرهون بدليل التعبد بالسنة وصدور ذي القرينة صدور العام كان قطع لعن بالكتاب موجود نقطة. وفي هذه الحالة قد يقال بأن ظهور ذي القرينة يعني ظهور العام القرآني باعتباره إمارة يعني ظهور إمارة كل ظهور هو إمارة لا يعارض ظهور ما يعارض بقاء ما يعارض بقاء ما يعارض بقاء ظهور الخاص حتى كل ظهور الخاص الخبري يقدم يعني قرينه يقدم لا اللي يعارض خطية مين لا يعارض ظهور القرينة بالذات بالذات هنا بمعنى بقاء بالذات مع الموضوعي يعني تقريبا بمعنى فقط ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه ظهور القرينة يعني شنو ظهور الخاص يعني الخاص ماذا يقدم على العام بالجمع عرفي يقدم بل هو يعارض المجموع المركب من امرين من امرين منهما ظهور القرينة يعني ظهور الخاص الخبري وسند القرينة سند القرينة عن شنو الصدور دليل الصدور فحينئذ ياهم حافظ عليه نبقي بأيدينا مناسب ياهم نبقي بأيدينا كتاب ظهور الكتاب ليش ليش نبقي لأن ظهور الخبر وإن كان يقدم عليه لكن سند الخبر لا معنى لأن يقدم لذا يقول إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة ظهور ذي القرينة شنو يعني ظهور الكتاب أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئا أحد هذين الأمرين يعني ياهو أحد هذين الأمرين ظهور الخبر وسند الخبر إذا كان واحد من عدم خاطئ وإذا اثنينات النابة مجزوم به مجزوم به يعني شنو يعني نجزم بصدور الخبر هذا لا بأس يعني صار قطعي صار شعر ظني يعني كلام ظني يعني محتمل انه خاطئ وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية الظنية السنة في هذه الحالة ليش تقدمها تقول لي لأجل ان ظهور الخاص تقول لي جواب اخذ ظهور ما غالب لكن السند الخبر شو تقدمه ومجرد ان احد الامرين المذكورا له حق التقديم وهو ظهور القرينة مجرد هذا الشيء الفارزة لا يستوجب حق التقديم لمجموع الامرين وان شئت قلت انه كم دليل اكو عدة دليل الظهور يقف في جانب الكتاب وهناك اكو كم دليل دليل ظهور الخبر ودليل السند وان شئت قلت ان شمول دليل حجية الظهور لدى القرينة نعمل ايه عموم الكتاب وان كان لا يعارض شموله لظهور القرينة يعني اذا هي الظهور نقف فقط فدليل ظهور الكتاب ما يقف أماما دليل ظهور الخبر يقدم دليل ظهور الخبر ليش؟ لأنه أخاف ولكنه يعارض يعني دليل ظهور الكتاب يعارض شمول دليل التعبد بالسند للخبر مثلا للخبر فدليل ظهور الكتاب يصيح وينادي بأعلى صوته يا جماعة تقدمون علي دليل ظهور الخبر سلمنا لأن ذات ظهور وأنا ظهور لا تخاف تقدم علي أما دليل السند ليش تقدموا علي وجه شنو. ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر واحد مثل محقق علمي قال أنه خبر ما يخصص الكتاب ويقال في الجواب هذا الجواب أنه لا دليل وجه التقديم هذا دليل سند الخبر مقدمه من هذا الباب لأن دليل ظهور الكتاب يقول أن ظهور حس وفي إذا ما أكو شنو خاص صادق والدليل سند دليل السند يصدق أن الصدور بعد يذهب دليل ظهور الكتاب لذلك الوقال بجواب على ذلك أن دليل حجية الظهور يعني ظهور الكتاب قد وكل ظهور فأنا أتفق على ظهور قد أخذ في موضوع عدم صدور القرينة على الخلاف ودليل التعبد بسند القرينة يعني سند الخبر يثبت صدور ماذا القرينة على الخلاف فهو حاسم يعني يرفع موضوع ماذا دليل حجية ظهور الكتاب فهو حاكم على دليل حجية الظهور لأنه يثبت تعبدا انتفاء شنو موضوعه فيقدم عليه بالحكومة موضوع حجية الظهور الكتاب وشنو أن لا يكون خاص صادق فإن ثبت أنه ماذا خاص صادق نعم إذا تريد تستشكل تستشكل نعم هناك بلاد آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد وهو إن كان دعوة أن شنو نقول أصلا دليل على حجية الخبر موجود حتى يثبت لنا صدور الخبر ما دام اكو كتاب مخالف له. نعم هناك ملاك اخر للاستشهاد في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد وهو امكان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند قصور علما للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي ليش لأن أدلة حجية خبر مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالف للكتاب ما كان قول ربنا فهو زخرف فهو باطل فهو على الجدار تجينا إن شاء الله رواية هذا لا بس إشكال لكن إن شاء الله جوابه بعدين هما هناك مبين نقول مخالف إذا ما يصدق مخالف يصدق يا على التباين وعلينا على نعم خصوص من واج أما مطلق ما يصدق وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله بقية لغد إن شاء الله.